من سلسلة ليالي الأطفال العدد 21، أبو العيد ودودة القط. أشرقت الشمس فوق حقول القطن، شمس صباح جميل جديد. القطن ناصع البياض وأوراقه خضراء. أشرقت الشمس أيضا على النخيل العالي، وظهرت السماء زرقاء، آية من آيات الله. وقف الديك على سور خشبي، الديك ريشه ملون بألوان زاهية وجميلة، والديك يصيح: كوكو كوكو كوكو كوكو، صباح الخير. خرج أبو العيد من وسط أوراق القطن الخضراء، أيقظه صياح الديك من نومه. نظر أبو العيد إلى الديك وقال: صباح الخير أيها الديك الطيب. تمطأ أبو العيد ونشر جناحيه في الهواء. استعد أبو العيد ليطير. قال لنفسه وهو ينشر جناحيه: إنه صباح جميل ومليء بالخير إن شاء الله، فلأذهب لأبحث عن طعام لإفطار. طار أبو العيد فوق حقول القطن وسمع صوتا من تحته يقول: صباح الخير يا أبا العيد. نظر أبو العيد ووجد دودة القطن. نزل أبو العيد وحيا دودة القطن: صباح الخير يا دودة القطن، أراك مبكرة اليوم، فهل تناولت الفطور؟ نعم يا جاري العزيز، فأنا أستيقظ مبكرة كل صباح وأظل آكل حتى المساء ثم أنام. قال أبو العيد: وليس لك عمل سوى الأكل طوال اليوم؟ إن هذا يا أختي يؤذي معدتك، كما أنك بذلك قليلة الفائدة لمن حولك، بل إنك تضرين النبات. ضايق كلام أبو العيد دودة القطن. قالت في غضب: ما لي أنا بالنبات ومن حولي، إن معدتي خاوية ويجب أن أملأها كل يوم. فقال أبو العيد في حماسة شديدة: أنت تجلبين على نفسك المتاعب، إنك تأكلين وتأكلين ولا تستطيعين الحركة، فتنقض الطيور عليك وتأكلك. تزايد غضب الدودة وصرخ: أنا أعرف ما يضرني وما ينفعني، من فضلك دعني وشأني. فقال أبو العيد: حسنا، لقد نصحتك وأنت حرة، إني هانئ البال لأني لا أذي أحد، وسوف يأتي وقتا تندمين فيه على أنك رفضت نصيحتي. وطار أبو العيد بعيدا، واستمرت الدودة تأكل بشراهة. بالطبع كان هناك كذلك صاحب الحق، وسيغضب إن رآها تأكل محصول القطن، فقد تعب الرجل في زرع المحصول، والدودة تجعل تعبه بلا ثمرة. وظلت تأكل وتأكل وتأكل، وانتفخت بطنها وثقلت حركتها، وهنا ظهر الطائر آكل الديدة. ارتبكت الدودة وحاولت أن تختبئ، لكن أرجلها لم تسعفها، فلم تستطع أن تكفي. لقد أكلت الدودة كل الأوراق التي يمكن أن تختبئ خلفها. ندمت الدودة ندما شديدا، وبكت بكاء مرا، وقالت: يا ليتني سمعت النصيحة وأكلت ما يشبعني فقط، إذن لاستطعت أن أهرب. ولكن الطائر انقض بسرعة وأمسك الدودة بمنقاره المدبب وطار بعيدا.